بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام تقدم وله سهمان، يعني أصبح في هذه الحال، يعني نقلهن من الفرض إلى التأصيل، تأخوهن وأخذوا جميع المال وسقط العم، وحصل لهن 5 أسداس المال ولأخيهن السدس. قبل وجوده ما كان لهن إلا الثلثان، ومعه يسمى أخا مباركا، حصل لهن 5 أسداس، فيأخذن الثلثين بشرطين: شرط عدم المعصب، وشرط وجودي وجود 2 أو 3 أو أكثر. النص ورد في الأولاد: يوصيكم الله في أولادكم، هكذا أخبر الله، يوصيكم الله في أولادكم. الأولاد يدخل فيهم، يدخل في كلمة أولاد الذكور والإناث، كلهم أولاد، فالإناث أولاد والذكور أولاد لأنهم مولودون. قال العلماء إن أولاد البنين كأولاد الصلب، فلذلك ابن الابن إذا لم يكن غيره ورث المال كما يرثه الابن. الابن إذا لم يكن إلا ابن واحد أخذ المال كله، فإن مات قبل أبيه كان له ابن، فابن الابن يرث جده، يرث المال كله إذا لم يكن غيره. فكذلك بنت الابن تقوم مقام البنت، إذا لم يكن هناك بنت قامت مقام البنت فأخذت النصف. فإذا كنا 2 بنتي ابن أو بنات ابن، 2 أو أكثر من 2، ورثنا 2/3، لأنهن يقومن مقام بنات الصلب. بنات الابن يرثن 2/3 بـ3 شروط: أن يكن 2 فأكثر، وعدم المعصب، وعدم الفرع الوارث الذي أعلى منهن. فإذا كن 1 فليس لها إلا النصف، كما أن البنت ليس لها إلا النصف. وإذا كان معهن أخوهن عصبهن فيأخذن المال معه، كما أن الإبن يعصب أخواته كذلك ابن الإبن يعصب أخواته. وابن الإبن أيضا يعصب بنت عمه أو بنات عمه التي في درجته. إذا كان لزيد مثلا ولدان، مات أحدهم وله 3 بنات وأبوه حي، ومات الثاني وله بنت وابن، ثم مات الجد، جد هؤلاء، فبنات الأول يرثن من جدهن ويقولن هذا أبو والدنا، وبنات الثاني بنته وابنه يرثون أيضا. فابن الابن هذا يعصب أخته، يعصب بنات عمه التي في درجته، فيأخذون المال كله تعصيبا. يعني يقتسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين، فبنات عمه ثلاث وهو وأخته ثلاث، له سهمان ولأخته سهمان ولبنات عمه ثلاثة أسهم. هذا معنى كونهم كون المعصب ينقلهن من الفرض الثلثين إلى التعصيب، وهو أخذ المال أو أخذ ما بقي بعد أهل الفروض. فلو فرضنا أن هناك زوج، فإن الزوج يأخذ الربع لوجود الفرع الوارث، ولو كانوا أنزل من الأولاد بدرجة، والباقي يأخذه ابن الإبن وأخته وبنات عمه، يأخذونه تعصيبا. وإذا كانوا مع بنات الإبن بنت ابن بنت صلب، فإن بنت الصلب تأخذ نصفها كاملة، ويبقى سدس من الثلثين تأخذه بنت الابن أو بنات الابن ولو كن عشرة، ويسمى سدس تكملة الثلثين. فلا يرثن الثلثين إلا مع عدم الفرع الوارث الذي أعلى منهن. عرفت أن الفرع الوارث هم الأولاد وأولاد البنين، فبنت الإبن وبنات الإبن من الفرع الوارث لأنهم متفرعون عن الميت، وحيث أنهم متفرعون عنه فإنهم فرع، وقيدوه بالوارث احترازا من الفرع الذي لا يرث، كبنت البنت وبنت بنت الابن، بنت بنت ابن فرع غير وارث لانها تدلي بانثى. ثم عرفنا انهن ياخذن الثلثين بنات الابن بثلاثه شروط: ان يكن اثنتين فاكثر، وعدم المعصب هو أخوهن، وعدم الفرع الوارث الذي أعلى منهن. فإن كان معهن ابن الصلب سقطنا، وإن كان معهن ابن بنت أخذت البنت النصف والباقي لبنت الابن أو بنات الابن، وإن كان معهن بنتان أخذنا بنتين الثلثين، وسقطت بنت أو بنات الإبن. الثالث الأخوات الشقائق، يأخذن الثلثين بأربعة شروط: أن يكن اثنتين فأكثر، وعدم الشريك المعصب وعدم المعصب، وعدم الأصل من الذكور الوارث، وعدم الفرع الوارث. أربعة شروط. فالواحدة من الأخوات ترث النصف، ما يرثن الثلثين إلا إذا كنا اثنتين فأكثر من الأخوات الشقائق. وإذا كان معهن أخوهن نقلهن إلى التعصيب، يرثن معه البال كله تعصيبا للذكر من حظ الأنثيين، لقوله تعالى: وإن كان إخوة رجالا نساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. وإذا كان هناك فرع وارث وهو الأبناء أو البنات أو بنات الإبن أو أبناء الإبن، فلا يرث الأخوات الثلثين، بل إما أن يرثن تعصيبا مع الغير، وإما أن يسقطن. فالإبن يسقطهن، والبنات يأخذن معهن الثلث تعصيبا، والبنت إذا أخذت نصفها أخذ الأخوات الباقي تعصيبا. وإما الأصل الوارث، الأصل الوارث من هو؟ الأب والجد، قيدوه بالذكور، الأصل من الذكور الوارث. فإن كان أب أسقط الأخوات لأنهن يدلين به، يعني هو واسطتهن، فمن أدلى بواسطة سقط بها. وإن كان جدا ففيه خلاف سيأتي إن شاء الله، فلا يرثن الثلثين مع الأب ولا مع الجد ولا مع الابن ولا مع البنت ولا مع ابن الابن ولا بنت الابن ولا بنات الابن. لا يرث شقائق الثلثين إلا عند عدم هؤلاء. أربعة شروط: أن يكون اثنتين فأكثر، وعدم المعصب وهو أخوهن، وعدم الأصل الوارث من الذكور الأب أو الجد، وعدم الفرع الوارث الأولاد وأولاد البنين. أما الأخوات من الأب فإنهن يقومن مقام الأخوات الشقائق عند عدمهن، فيأخذن الثلثين بخمسة شروط. الشروط المذكورة في الأخوات الشقائق وزيادة شرط خامس، وهو عدم الأشقة والشقائق. فإذا كان معهن شقيقة أخذت النصف وبقية الثلثين للأخوات من الأب، وإن كن شقيقتين أخذنا الثلثين وسقط الأخوات الشقاء لأب. وإن كان أخ شقيق أسقط جميع أولاد الأب ذكورا وإناثا. هؤلاء أصحاب الثلثين. أما الثلث فإنه فرض اثنين: الأم وولد الأم. فولد الأم هم الإخوة من الأم، واحدهم له السدس والاثنان لهما الثلث، وكذلك إن زادوا لا يزيد فرضهم على الثلث. ذكر في القرآن، فسر قول الله تعالى: إن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، ويستوي ذكرهم وأنثاهم، يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم، فيأخذون الثلث بهذه الشروط. الشرط الأول: عدم الفرع الوارث، ألا يكون للميت ابن ولا بنت ولا ابن ابن ولا بنت ابن. هؤلاء كلهم يسقطون الأخ من الأم والإخوة من الأم. هؤلاء فرع وارث واحد أو عدد، ولم يكن له إلا بنت أو بنت ابن أسقطت الإخوة من الأم. وكذلك إذا كثروا، لو كان له عشرة أبناء سقط الإخوة من الأم. وكذلك أيضا شرط ثاني: عدم الأصل الوارث من الذكور وهم الأب والجد، هذا هو الأصل الوارث. فالأب يسقطهم والجد يسقطهم ولو كانوا بعيدا، فمعناه أن الإخوة من الأم لا يرثون الثلث إلا بهذه الشروط: عدم الفرع الوارث، وعدم الأصل الوارث من الذكور، وأن يكونوا اثنين فأكثر. ولهم خصائص، قالوا لهم أربع خصائص. أولاً أنهم يدلون بأنثى ويرثون. ثانياً أنهم يحجبون من أدلوا به حجب نقصان. ثالثاً أن ذكرهم كأنثاهم. رابعاً أنهم يحجب أنهم ذكرهم لا يعصب أنثاهم. هذه خصائصهم. كل من أدلى بأنثى لا يرث إلا الإخوة من الأم، يدلون بأنثى ويرثون. فمثلا أولاد الأخت هل يرثون؟ لا يرثون من خالهم ولا من خالتهم، لأنهم يدلون بأنثى. وكذلك أولاد البنت لا يرثون من جدهم أو من جدتهم، لأنهم يدلون بأنثى. وكذلك أولاد بنت الإبن، وحتى الجد أبو الأم، لأنه يدلي بالأم. فكل من أدلى بأنثى لا يرث إلا الإخوة من الأم، يدلون بأنثى ويرثون. كذلك يضرون أمهم، إذا مات ميت وله أم وأخوان من أم وعم، فالأم ما لها إلا سدس، والأخوان لهم ثلث، والبقية للعم. حجبوا الأم، ضروها، مع عدمهم كانت تأخذ الثلث، فمع وجودهم ما حصلت إلا السدس. يحجبون من أدلأ به حجب نقصان. كذلك لما كانوا يدلؤون بالرحم يرثون بالرحم المجردة، استوى ذكرهم وأنثاهم. فإن قوله تعالى فهم شركاء في الثلث دليل على أنهم لا يزيدون عن الثلث، لا يزيدون عنه. والشركة تقتضي المساواة، أي هم شركاء ذكرهم كأنثاهم. فهؤلاء من أهل الثلث الاثنين فأكثر، من أهل الثلث الأم ترث الثلث بشرطين عدميين: عدم الفرع الوارث، أو بثلاثة شروط: عدم الفرع الوارث، وعدم الجمع من الإخوة، وألا تكون المسألة إحدى العمريتين. هذه شروط أخذ الأم للثلث. قال الله تعالى: فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه الثلث. يعني إذا لم يرثه إلا أبواه فلأمه الثلث والباقي للأب. إذا ذكر نصيب وارث وسكت عن الباقي فهو الوارث الثاني. في هذه الحال لأمه الثلث، إذا لم يكن له ولد ولم يرث إلا أبواه فللأم الثلث والباقي لأبيه. وهذا شرط ألا يكون له ولد. الولد يعم الذكر والأنثى من الأولاد وأولاد البنين، ويعم الواحد والعدد. فلو كان له بنت أو بنت ابن ما ورثت الأم إلا السدس، لأن له ولد. الشرط الثاني عدم الجمع من الإخوة، أي قول الله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس، فجعل الله الإخوة يحجبون الأم إلى السدس. وكما أن الأولاد يحجبونها إلى السدس، هذا نص فإن كان له إخوة فلأمه السدس. المعنى الباقي للإخوة إذا لم يكن له إلا أب وإلا أم وله إخوة، أعطيت الأم السدس والبقية للإخوة للذكر مثل حظ الأنثيين. كلمة إخوة تعم أيضا الإخوة من الأم، فلذلك قالوا يحجبها الإخوة من الأم إذا كانوا اثنين أو أكثر، ويحجبها الإخوة الأشقاء اثنان فأكثر، والإخوة من الأب اثنان فأكثر، وكذلك الأخوات شقائق أو لأب أو لأم أو متفرقين يحجبونها إلى السدس. فما أخوين شقيقين وأم للأم السدس، وما أختين شقيقتين وأم لها السدس، وكذلك أخوان لأب لها السدس، أو أختان لأب أو أختان لأم أو أخوان لأم أو أخ شقيق وأخت لأم أو أخ شقيق وأخت لأب أو أخت لأب وأخت لأم، وإثنان من الإخوة ذكورا وإناثا لأب أو لأبوين أو لأم يحجبونها إلى السدس. ثم ها هنا مسألة فيها خلاف، وهي إذا كان الإخوة محجوبين فهل يحجبونها أم لا؟ إذا كانوا محجوبين بالجد على القول بأنه يحجبهم، أو محجوبين بالأب لأن الأب يسقطهم، مثاله مات ميت وله أبوان وأخوان، إذا قلنا إن الأخوين يحجبون الأم فهم لا يرثون، يمنعهم الأب لأنهم لأن واسطتهم يسقطهم الأب فلا يرثون في هذه الحال. وفي هذه الحال الجمهور على أنهم ساقطون ويحجبون، يضرون الأم ولا ينتفعون، فيكون للأم سدس وخمسة الأسداس للأب. هذا مثال من يحجب ولا يرث، ولكنه حجب نقصان، منع الأم من أوفر حظها وهو الثلث، ولم ينتفعوا بل صار النفع للأب. ذهب بعض العلماء إلى أنهم لا يحجبون في هذه الحال، ويختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ويقول إذا كانوا لا ينتفعون فكيف يضرون؟ العادة أن الحاجب إنما يحجب غيره إذا كان ينفع نفسه، إذا كان ينتفع بذلك الحج، وهذا هو الأصل أن الأولاد يحجبون الأبوين لأجل أن يزيد لهم المال، ويحجبون الزوجين حجب نقصان لأجل أن يزيد لهم المال، ويحجبون الإخوة حجب حرمان لأجل أن يزيد لهم المال. فما فائدة الإخوة من هذا الحجب؟ كيف يحجبون وهم لا يرثون؟ يرى شيخ الإسلام أنهم لا يرثون في هذه الحال ولا يحجبون الأم، بل الأم لها ثلث كاملة. ولكن ما تجرأ العلماء على أن يعطوها الثلث وهناك إخوة، للنص الصريح: فإن كان له إخوة فلأمه الثلث. وشيخ الإسلام يقدر يقول: فإن كان له إخوة وارثون فلأمه السدس، كما إذا كان له ولد وارثون فلأمه السدس. ثم ذكر أن للأم ثلث الباقي في العمريتين، وهما أبوان وزوج أو زوجة، لها ثلث الباقي تمشيا وتأدبا مع القرآن، لأن القرآن فرض لها الثلث إذا لم يكن هناك ولد ولا جمع من الإخوة. ففي هذه الحال إذا كان معنا أحد الزوجين وأب وأم، ففي هذه الحال كيف نعطيها أكثر من الأب؟ الأب عادة يكون أكثر منها. فإذا كان معها زوج وأعطينا الزوج النصف 3/6، وأعطينا الأم الثلث 2/6، ما بقي للأب إلا واحد، وهو سدس. فرأى عمر بن الخطاب أنها تعطى ثلث الباقي بعد الزوج تأدبا مع القرآن. ففي هذه الحال يكون لها سدس، وللأب مثلها مرتين، وللزوج النصف. وهذا يعني ثلث الباقي. إذا أخذ الزوج النصف 3/6 بقي عندنا 3، للأم ثلث 3/1، وللأب مثلها. هذه إحدى العمريتين. الثانية زوجة وأم وأبوان، زوجة وأبوان، الزوجة لها الربع ويبقى 3، فللأم ثلث الباقي وللأب الباقي، الباقي بعد الزوجة 3/4. فتأخذ الزوجة الأم تأخذ 1 ثلث الباقي، وهو في الحقيقة ربع، وسميناه ثلث الباقي تأدبا مع القرآن. ويأخذ الأب الباقي. وهذا هو قول عمر رضي الله عنه، اشتهر أنه أفتى في هاتين المسألتين، واتبعه الصحابة وأجمعوا على ذلك، وسمي تابع العمريتين نسبة إلى عمر، لأنه الذي أفتى بذلك، كأنه رأى أن الأم عادة ما تأخذ إلا نصف الأب، كما أن البنت تأخذ نصف الابن، وكما أن الزوجة تأخذ نصف ما يأخذه الزوج. فلذلك قالوا نعطيها في هذا نصف الأب. وكأنهم أخذوا يعني حمل قوله تعالى ورثه أبواه فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه أي لم يرث إلا أبواه فلأمه الثلث في هذه الحال. فأما إذا كان هناك ورثة غير الأبوين كزوج أو زوجة فإنها لا تأخذ الثلث وإنما تأخذ مثل نصف الأب. هذا رأيهم. ذهب الظاهرية إلى أنها تأخذ الثلث كاملة في العمريتين، وقالوا إن العادة أنها تأخذ فرضها كاملة، وذلك العمل بالحديث تلحق الفرائض بأهلها فما بقيها لأولى رجل ذكر. فعندنا الزوج يأخذ النصف فرضا والأم فرضها الثلث وما بقي هو سدس فيأخذه أولى رجل وهو الأب. وهكذا ذكروا، ولكن الجمهور على ما أفتى به عمر ذكر أن السدس فرض سبعة: الأم والجدة وبنت الإبن والأخت لأب والأخ من الأم والأب والجد، سبعة. فالأم تستحقه مع الولد. إذا كان هناك ولد ذكر أم أنثى، يعني ولد للميت ذكر أم أنثى، منع الأم من الثلث وورثة السدس، وكذلك ولد الإبن يمنعونها أيضا لأنهم فرع وارث واحد أو عدد. وإن نزل ولو كان عندنا بنت ابن ابن ابن فإنها تحجب الأم إلى السدس. كذلك العدد من الإخوة والأخوات، الجمع من الإخوة يمنعون الأم من الثلث وترث معهم السدس. قال تعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. وكلمة إخوة جعلوها تصدق على اثنين، فإذا مات ميت له أخوان وأم فللأم السدس والباقي للأخوين، وإذا كان له أختان وأم فللأم السدس والأختان شقيقتان أو لأب، الأختين شقيقتين أو لأب الثلثان والباقي للعاصي. يعني يحجبها الجمع من الإخوة، اثنان أخوان لأب أو أخوان لأم أو أخوان لأبوين أو أختان من الجميع أو أخ وأخت يحجبونها فلا ترث إلا السدس معهم. الثاني الجدة فأكثر مع تحاذي، الجدة ترث السدس بشرط واحد وهو عدم الأم، أن لا يكون هناك أم، لا يمنعها إلا الأم، فالأم تسقطها. وإذا كان عندنا جدتان اشتركنا في السدس، وإذا كنا أكثر 3 جدات متحاذيات اشتركنا في السدس. يقول الناظم: والسدس فرض جدة في النسب، واحدة كانت لأم وأبي. ثم يقول: وإن تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات فالسدس بينهن بالسوية. فإذا كان عندك أم وأم أب فهن الآن مستويات، أم الأب في الدرجة الثانية وأم الأم في الدرجة الثانية، فيشتركن في السدس. فإن كنا 3 فلا يتحاضين إلا إذا كنا في الدرجة الثالثة، أم وأم أب، اشتركنا في الدرجة الثالثة، وأم أب يعني أم كلهن إناث، وأم أب اثنتان أنثيان وأب، وأم أب فاشتركنا اتحاضين 3 فاشتركنا في السدس. وذكروا أن الجدة جاءت إلى أبي بكر تطلب ميراثها، فشهد بعض الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم ورثها السدس. ثم جاءت الجدة الثانية إلى عمر أم الأب فقال: هو ذاك السدس، أيكم انفردت فهو لها، وإن اجتمعتما فبينكما. ويتحاذى 3 جدات، يعني أم وأم أب وأم أب يرثن السدس بشرط عدم الأم. الثالث بنت الابن فأكثر مع بنت الصلب ترث السدس، ويسمى تكملة الثلثين. صورة ذلك: إذا عندك بنت للصلب وعندك بنت ابن، فبنت الصلب تأخذ النصف وتعطى بنت الابن السدس تكملة الثلثين، لأن الله جعل للبنات الثلثين. ومعلوم أن بنات الابن يأخذن 3 إذا لم يكن غيرهن، فإذا كان كذلك فلا بد للفرع الوارث من الإناث من استكمال 3. وحيث أن القربى أخذت النصف، فالبعيدة التي هي بنت الابن تأخذ تكملة 3 السدس، سواء كانت 1 أو 2 أو 3 أو 4 أو أكثر. بنت الابن أو بنت الابن يشتركن في السدس الذي هو تكملة 3. إذا مات ميت وله بنت وله 5 ابن، البنت لها النصف، لقوله تعالى: وإن كانت 1 فلها النصف، وخمس بنات الابن لهن السدس تكملة 3 يشتركن فيه. الرابعة: الأخت فأكثر لأب لا أخت لأبوين، الأخت من الأب مع الأخت الشقيقة مثل بنت الابن مع بنت الصلب سواء. إذا كان عندك أخت شقيقة وخمس أخوات من أب أو 1 فالشقيقة لها النصف، 3 من 6، والأخت أو الأخوات من الأب لهن السدس تكملة 3. لأن الله جعل للأخت النصف وجعل للأختين الثلثين، فالقريبة القوية تأخذ النصف التي هي الشقيقة، والبقية يأخذن تكملة الثلثين، مثل بنت الإبن مع بنت الصلب. الخامس الواحد هو ولد الأم، ولد الأم يعم الذكور والإناث، فالواحد يأخذ السدس لقوله تعالى وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، إذا يأخذ السدس ابن يعني ابن الأم أو بنت الأم، الأخ من الأم أو الأخت من الأم تأخذ السدس. يقول الناظم ولد الأم ينال السدس، والشرط في إفراده لا ينسى، أي أنه يكون واحدا سواء ذكرا أم أنثى. الخامس السادس الأب، يرث السدس مع الولد أو ولد الإبن. الولد يعم الذكور والإناث من أولاد الصلب، ولد الإبن يعم الذكور والإناث من أولاد أولاد الإبن، فكلهم يحجبون الأب إلى السدس، لكن إذا كن إناثا فإنه يأخذ الباقي تعصيبا، يجمع بين الفرض والتعصيب، إذا ما تميت له أب وبنت فللأب السدس فرضا وللبنت النصف فرضا، ويبقى عندنا ثلث يأخذه الأب تعصيبا لأنه أولى رجل ذكر، فهو صاحب فرض وصاحب تعصيب. كذلك إذا بقي أقل، لو كان عندك مثلا زوجة وبنتان وأب، أليس الزوجة لها الثمن ثلاثة من ثمانية، ثلاثة من أربعة وعشرين، والبنتان لهما الثلثان، ستة عشر، ستة عشر، والأب له السدس، ويبقى عندك واحد من أربعة وعشرين، يأخذه الأب تعصيبا، يجمع بين الفرض والتعصيب، أعطيت البنتين ستة عشر من أربعة وعشرين، وأعطيت الأب أربعة، هذه عشرون، والزوجة ثلاثة من أربعة وعشرين، يبقى عندك واحد يأخذه الأب تعصيبا. فإذا كان الولد ذكورا فالتعصيب للولد، واحد أو عدد، أو ولد ابن واحد أو عدد، فإذا مات ميت عن أبيه وابنه ليس له إلا أب وابن، فالسدس للأب وخمسة الأسداس للابن، وكذلك ابن أو ابن، وإن نزل ليس له إلا السدس مع الابن أو ابن الابن وإن نزل، والجد كذلك ينزل منزلة الأب في أن الابن يحجبه إلى السدس، وكذلك البنت تحجبه إلا أنه يأخذ الباقي تعصيبا، يعني منزلته ومنزلة الأب، إلا مع الإخوة. يقول الناظم: والأب مثل الجد عند، والجد مثل الأب عند فقده في حوز ما يصيبه ومده، إلا إذا كان هناك إخوة لكونهم في القرب وهو أسوة، أو أبوان معهما زوج مرث، فالأم للثلث مع الجد ثلث. ثم قال في باب آخر، ونبتدئ الآن بما أردنا في الجد والإخوة إذ وعدنا، ثم ذكر تقسيم المال بين الجد والإخوة. وننبه إلى أن مسألة الجد والإخوة من المسائل الحرجة التي وقع فيها خلاف كبير طويل بين العلماء المتقدمين من عهد عمر رضي الله عنه. أفتى فيها أبو بكر بأن الجد يحجب الإخوة وأنه كالأب، وهذا هو الراجح الذي عليه الفتوى. وذهب آخرون إلى أن الجد لا يسقط الإخوة لكونهم في القرب وهو أسوة، يعني أنهم متساوون. الإخوة يقولون: نحن ندلي بالأب، والجد يقول: أنا أدلي بالأب، أنا واسطتي أبوه، ويقولون: نحن أبناء ابنه، وهذا يقول: أنا أبو أبيه. فجعلوهم أسوة مع الجد، وورثوهم معه سواء كانوا إخوة أشقاء أو إخوة من الأب، فيجعلون الجد كواحد منهم. إلا إذا كانت المقاسمة تنقصه، فإذا لم يكن معهم صاحب فرض فإنه له الخيار، يقال: أنت بالخيار، إما أن تأخذ ثلث المال أو تقاسم الإخوة، فيختار الأحظ له. فإن كان الإخوة أقل من مثليه فالمقاسمة أحظ له، وإن كان الإخوة مثليه استوى له المقاسمة وثلث المال، وإن كان الإخوة أكثر من مثليه فالمقاسمة تنقصه فيأخذ ثلث المال. نوضح الباقي إن شاء الله غدا. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، ابنة رضعت من عمتي، فهل يكون والدي خال لها ويحق له السلام عليها أفضل مأجورين؟ يقول: رضعت من عمتي، كلمة العمة عند العامة قد تطلق على زوجة الأب، إن كان يريد زوجة أبيه اعتبرت أخته، هذه التي رضعت من زوجة أبيه تكون قد رضعت من لبن أبيه فتكون أخته، وإذا كانت أخته كانت عمة أولاده. أما إذا أراد رضعت من عمتي التي هي أخت أبي فإنها لا تحرم عليه، بل تكون بنت عمته، وبنت عمتك تحل لك كبنت عمك، يحل له أن يتزوج بنت عمته كبنت عمه. لا ندري هل يريد عمته أخت أبيه أو عمته امرأة أبيه. إذا كانت عمته أخت أبيه فإن رضاعها لا يحرمه عليه، بل تحل له، كما أن بنت عمته التي ولدتها لا تحرم عليك، لك أن تتزوجها أنت أو أحد أولادك. أحسن الله إليكم. هذا يقول فضيلة الشيخ، نحصل أحيانا على بعض الكتب الموقوفة لله عز وجل، ولكن قد يمر عليها عدة سنوات ولم نقرأ فيها، فهل يجوز لنا أن نتركها حتى نحتاج إليها، أم يجب علينا إخراجها لمن يستفيد منها؟ نظرا لكثرة الكتب في هذه الأزمنة وتيسرها، أصبحت متوفرة في المكتبات الخيرية، متوفرة في المكتبات العامة، وكذلك المكتبات الخاصة، وأصبحت موقوفة، وكثر الذين يطلعونها ويوقفونها. نقول إن وجدت من هو بحاجة إلى هذه الكتب الموقوفة وسوف يقرأ فيها فلا تحبسها عندك، بل أعطها لمن هم يستفيدون منها، حيث أنك تذكر أنه قد يأتي عليك عدة سنوات ما فتشت فيها واحدة. فأما إذا كان الآخرون عندهم أمثالها فلا حرج في ذلك أن تحبسهم حتى تحتاج إليها ولو في العمر مرة. أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ، هل صحيح أنكم تحرمون البيع والشراء من الباعة الذين يبيعون خارج المسجد؟ تحرمون يا شيخ أنتم الشراء والبيع من اللي برا المسجد؟ يحرم ذلك إذا أقيمت الصلاة أو تضايق الوقت، فيحرم أن يبيعوا أو يبتاع منهم. أما قبل الإقامة فلا يحرم ذلك، ولكن بكل حال الواجب أنهم لا يشتغلون بعد الأذان، بل يتفرغون للصلاة والمقدمات الصلاة. أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ، توفي عم لي وترك إرثا، وكان له بنت وزوجة وابن غير شرعي، فهل لوالدي حق في هذا الإرث؟ كان يقول إن هذا الابن يعني إما أنه لقيط يعني تبناه، وإما أنه ولد له من امرأة زنى بها، وبكل حال لا يرث هذا اللقيط ولا الدعي ولا ابن المزني بها، لا يرث من الزاني. في هذه الحال يكون بقية المال بعد البنات وبعد الزوجة للعاصب الذي هو ابن العم أو العم أو ابن الأخ، يعني الأقرب من العصبة. أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ، ما هو الأفضل، تقسيم الإرث حال وفاة الميت أم إبقاءه وصرف الأرباح السنوية على الورثة إذا كانت بعض هذه الأموال مؤجرة؟ الأولى تقسيمه إذا طلبوا القسمة، لكن إذا كان هناك أطفال قاصرون فنرى عدم التقسيم بينهم، بل يترك الذي لهم جميعا عند وكيلهم ووليهم ينفق عليهم، وعليه مع ذلك أن يتصرف في مالهم ويتجر به حتى لا تأكله الصدقات والنفقات والزكاة. أحسن الله إليك. يقول قبل وفاة والدي منحني قطعة أرض لقاء خدمتي له، وقمت ببيعها على أحد إخوتي وتصرفت بثمنها، فهل تحق لهذه المنحة من والدي؟ أفتون مأجوري. ذكر العلماء كما مر بنا أنه لا يجوز الوالد أن يفضل أحد أولاده، لكن إذا فعل ذلك وما تقبل أن يسوي بينهم ثبتت واستقرت على ما هي عليه، وحيث أنه قد توفي وأنك تصرفت فيها قبل وفاته أو بعد وفاته فنرى أنها استقرت ملكا لك. فضيلة الشيخ يقول: منحنا والدنا قبل وفاته نحن الأولاد فيلا سكنية من دون البنات، فهل تحسب هذه المساكن ضمن الإرث بالتساوي مع البنات أم تكون مستقلة عن حصر الورثة؟ وجزاكم الله خيرا. كان الوالد الواجب عليه أن يسوي بين أولاده فيعطي الإناث نصف ما يعطي الذكور من هذه المنح ونحوها، ولكن قد ذكرنا أنه يجوز التفضيل لمبرر ولسبب من الأسباب التي ذكرها العلماء. وبكل حال حيث أنه قد مات وأنها قد تصرف فيها أو قبضت، على ما ذكر الفقهاء أنها تثبت ولا يرجعون فيها، وليس للإناث شيء منها. أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: هل يشترط في الوصية المكتوبة وجود شاهدين فيها؟ وإن وجدت وصية مكتوبة بدون شاهدين فهل تمضى أو لا؟ هو الأولى أن يكون عليها شاهدان، لكن إذا كانت بخطه المعروف بخط يده وجدت في حقائبه أو في محافظه عمل بها إذا لم يأتي ما ينسخها، وإن لم يكن فيها شهود إذا عرفوا أن هذا خطه. أحسن الله إليكم. يقول: هلك هالك عن أب وأم وزوج وأخ لأم، هل تعد المسألة عمرية وذلك لسقوط الأخ لأم أم لا، وذلك لأنه يحجب الأم؟ نرجو الإيضاح والله يرعاك. إذا قلنا أنه إذا وجد إثنان من الإخوة ولو كانوا لا يرثون كأخوين من أم أو أخ وأخت من أم أو أخ من أم وأخ من أب، حجب الأم سواء كانوا وارثين أو محجوبين بالأب. في هذه الحال الجمهور على أنهم لا يرثون ويحجبون، محجوبون بالأب ومع ذلك يحجبون الأم حجب الأطفال. أحسن الله إليكم. إذا مات الميت عن بنت وابن ابن، هل يأخذ ابن الابن السدس تكملة الثلثين أو يأخذ الباقي تعصيبا؟ وجزاكم الله خيرا. يأخذ الباقي تعصيبا، لو لم يكن إلاه لأخذ المال كله، فالبنت تأخذ النصف لأنها أقرب، والباقي لأولى رجل ذكر وهو أولى رجل ذكر. أحسن الله إليكم. ذكرتم قولكم يدلون بأنثى، فما معنى هذا الكلام؟ أي واسطتهم، الإدلاء المعنى التوسط، من واسطة الإخوة من الأم، واسطتهم الأم هي التي قربتهم، فمع ذلك ورثوا، أدلوا بأنثى توسطوا بها وورثوا. بقية الذين يدلون بإناث لا يرثون إلا أم الأم، الجدة أم الأم واسطتها الأم، ومع ذلك ترث ولكنها تسقطها الأم. مثلا أولاد الأخت، الأخت ترث وأولادها ذكورا وإناثا لا يرثون لأن واسطتهم الأخت أنثى، وكذلك أولاد البنت، ابن البنت وبنت البنت لا يرثون، لماذا؟ لأن واسطتهم أنثى، فكل من كان واسطته أنثى لا يرث إلا من استثني. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ يقول: هناك من يقول إن الكفار من اليهود والنصارى والمجوس لا يستوجبون دخول النار بعد موتهم إلا إذا سمعوا القرآن أو السنة أو شيء من الحجة العقلية، فلا يدخلون النار إلا بعد فهم الحجة، فهل هذا صحيح؟ لله الحجة على خلقه، فليس هناك أحد إلا وقد قامت عليه الحجة سواء بالعقل أو بالنقل. ولا شك أن هؤلاء من الكفار يهودا ونصارى ومجوس ووثنيون ونحوهم كلهم قد قامت عليهم الحجة. إن ببعث الرسل إليهم وإنا ببقايا دين الرسل. فالذين قامت عليهم الحجة يعذبون إذا كفروا وأصروا، والذين ما قامت عليهم الحجة يمتحنون في الآخرة. الذين ما بلغتهم الشريعة كأهل الفترات يمتحنون في الآخرة، فمنهم من يكون عند الامتحان يمتثل أمر الله فيكون أهل الجنة، ومنهم من لا يمتثل فيعصي أمر الله فيكون أهل النار. وتجدون الأحاديث في ذلك في تفسير ابن كثير عند قوله تعالى في سورة الإسراء: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز قضاء الأذان بعد الانتهاء منه في الترديد وجزاكم الله خيرا؟ لا بأس بذلك من باب التدارك، إذا كان الإنسان مشغولا ثم يتفرغ شغله وقد فات عليه شيء من السنن يبادر بقضاء ما فاته، قضاء الأذان أو قضاء السنن الرواتب إذا فاتت أو ما أشبه. شرفني الله بخدمته، هذه اللفظة انتشرت، فما رأي فضيلتكم فيها؟ شرفني الله بخدمته كلمة يعني يستعملها ويتساهل فيها بعض الناس، ولا شك أنها قد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة. لا شك أن خدمة أولياء الله والصالحين من العبادة أنها فضيلة فيها أجر، فمن شرف بها فله أجر. وأما خدمة غيرهم من ليسوا مثلهم فليس فيها شرف، بل إما أن تكون عادية مباحة أو تكون محرمة. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم من زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم من النساء؟ وردت الأدلة في تحريم زيارة النساء للقبور، وبما في ذلك قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه. فالأصل أن النساء لا يزرن القبور لدخوله، يدخل في اللعن بقوله: لعن الله زوارات القبور، وهو دليل على التحريم، فإن اللعن يدل على التحريم. أستاذنا الشيخ في هذا الإعلان أيها الأخوة، هذا أحد الأخوة فقد كتابه اللي هو أخطر المختصرات وعليها تعليقات منذ ثلاث دورات، يعني هو حضر من بداية شرح الكتاب، فيبدو أنه يعني أحد الأخوة أخطأ فأخذ كتاب الأخ واسمه موجود عليه، فجزاكم الله خير، احتسبوا وليفتح كل منكم الكتاب، فإذا لم يكن اسمه موجود عليه فليضعه هنا حتى يأخذه الأخ. ووفق الله شيخنا لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل: والجد مع الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب كأحدهم، فإن لم يكن معه صاحب فرض فله خير أمرين: المقاسمة أو ثلث جميع المال، وإن كان فله خير ثلاثة أمور: المقاسمة أو ثلث الباقي بعد صاحب الفرض أو سدس جميع المال. فإن لم يبق غيره أخذه وسقطه إلا في الأكدرية، وهي زوج وأم وجد وأخت لأبوين أو لأب، فللزوج نصف وللأم ثلث وللجد سدس وللأخت نصف فتعول إلى تسعة، ثم يقسم نصيب الجد والأخت بينهما وهو أربعة على ثلاثة فتصح من 27، ولا يعول في مسائل الجد ولا يفرض لأخت معه ابتداء إلا فيها، وإذا كان مع الشقيق ولد أب عده على الجد ثم أخذ ما حصل له، وتأخذ أنثى لأبوين تمام فرضها والبقية لولد الأب. فصل: حجب الحرمان لا يدخل على الزوجين والأبوين والولد، ويسقط الجد بالأب وكل جد وابن أبعد بأقرب، وكل جدة بأم، والقربى منهن تحجب البعد مطلقا، لا أب أمه أو أم أبيه، ولا يرث إلا ثلاث: أم وأم أب وأم أبي أب، وإن علون أمومه، ولذات قرابتين مع ذات قرابة ثلثا السدس. ويسقط ولد الأبوين بابن وإن نزل وأب، وولد الأب بهؤلاء، وأخ لأبوين وابن أخ بهؤلاء، وجد وولد الأم بولد، ووالد ابن وإن نزل، وأب وأبيه وإن علا، ومن لا يرث لمانع، ومن لا يرث لمانع فيه لا يحجب. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مسألة الجد والإخوة من أغمض المسائل، حيث لم يرد فيها حديث مرفوع، واختلف فيها الصحابة اختلافا كثيرا، فأفتى فيها أبو بكر رضي الله عنه بأن الجد كالأب يسقط الإخوة، وأما عمر فاختلف رأيه، فتارة يسقط الإخوة بالأب بالجد، وتارة يورثهم، وتارة يتوقف، ويكره الفتيا في هذه المسألة، ولكنها وقعت له، وقع أنه مات أحد أبنائه وله ذرية، ثم مات أحد أولئك الذرية وله إخوة وجد الذي هو عمر، فلم يكن بد من أن يفتي فيها، فاختار أن الجد لا يسقط الإخوة بل يقاسمهم، ولكن له طريقة وهي التي ذكرت هنا. الفتوى الآن على أن الجد يسقط الإخوة وأنه كالأب، قد نصر ذلك ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين بنحو 20 وجها تدل على أن الجد يسقط الإخوة وأنه كالأب. من أرادها طالعها. وإذا قيل إن الجد لا يسقطهم، فإنهم ينظرون ما هو الأحظ له، وذلك لقوته وأنه أقوى من الإخوة، فلما كان كذلك جعلوه أفضل منهم. الإخوة الذين يقاسمهم هم الأشقاء أو لأب، وذلك لأنهم جميعا يدلون بالأب وهو يدلي بالأب، فإذا كان معه إخوة فإنه يكون كأحدهم، فإذا كان جد وأخ فإن المال نصفين، وإذا كان جد وأخت فإن الجد كأخ، فللأخت سهم وله سهمان، كما لو كان أخاها، وجد وأختان له سهمان ولهما لكل واحدة سهم. فإذا لم يكن معهم أصحاب فروض فإن له خير الأمرين: المقاسمة أو ثلث المال. المقاسمة كونه يقتسم المال هو وإياهم على رؤوسهم. ومتى تكون المقاسمة خيرا له من ثلث المال؟ إذا كان الإخوة أقل من مثله، إذا كانوا مثله مرة ونصف، أو مثله مرة أو نصف مثله، وتنحصر في خمس صور: جد وأخت، الأخت نصفه، جد وأختان، الأختان مثله، جد وأخ، الأخ مثله، جد وأخ وأخت، الأخ والأخت مثله مرة ونصف، جد وثلاث أخوات، ثلاث الأخوات مثله مرة ونصف. ففي هذه الحال المقاسمة خير له، إذا كانت مع جد أخت واحدة يأخذ الثلثين، وإذا كان معه أختان أو أخ يأخذ النصف، وإذا كان معه أخ وأخت أو ثلاث أخوات يأخذ الخمسين، وهو أكثر من الثلث. الحالة الثانية أن يستوي له المقاسمة وثلث المال، ويعبر بالمقاسمة، وتنحصر في ثلاث صور، وضابطها أن يكون الإخوة مثليه، أي مثله مرتين، وضابطها ثلاث صور: جد وأخوان، الثلاث، جد وأخ وأختان، الأختان سهم والأخ سهم والجد سهم، جد وأربع أخوات، الجد سهم والأختان سهم والأختان سهم. ففي هذه الحال تستوي له المقاسمة وثلث المال. أما إذا كان الإخوة خمسة، أو مثلا أخوان وأخت، أو ثلاثة إخوة، أو خمس أخوات، ففي هذه الحال الإخوة أكثر من مثليه، إذا كانوا خمس أخوات أو أخوان وأخت فهم مثله مرتين ونصف، أخوان وأخت مرتان ونصف مثله مرتين ونصف، أو أخ وثلاث أخوات مثله مرتين ونصف، أو خمس أخوات مثله مرتين ونصف. ففي هذه الحال لو قاسمهم ما حصل له إلا سبعان، يعني سهمان من سبعة، وهذا أقل من مثليه. ففي هذه الحال يعني أقل من الثلث، فيأخذ ثلث المال لأنهم أكثر من مثليه. يقول: يخير بين أمرين، المقاسمة أو ثلث جميع المال. فإن كان معهم أصحاب فرض ففي هذه الحال نعطي صاحب الفرض فرضه، ثم ننظر في الباقي، فنقول له ثلاث حالات: إما المقاسمة، وإما ثلث الباقي، وإما سدس جميع المال. نعطي صاحب الفرض فرضه، يوجد معه جدة، يوجد معه أم أو زوج أو زوجة أو بنت، ففي هذه الحال ننظر في الباقي. إذا كان معهم جدة، فالجدة تأخذ السدس، فننظر إذا كان عندنا جد وأخت وجدة، بقي عندنا خمسة أسداس بعد الجدة، الأحظ للجد المقاسمة، لأنه يأخذ من الخمسة الباقية ثلثيها، وتأخذ الأخت ثلثها. وتصح المسألة من 18. إذا أعطينا الجدة 3 بقي عندنا 15، فالجدة فالأخت تأخذ 5 من 18، والأب الجد يأخذ 10 من 18، فهي أكثر من النصف، فالمقاسمة أحظ له. أما لو كان معنا زوج وأخت وجدة وأخت وجد، ففي هذه الحال الزوج يأخذ النصف ويبقى معنا 3 من 6. فننظر، فإذا الزوج أخذ النصف والباقي نصف و3 من 6، معنا جد وأخت. إذا نظرنا وإذا هم 3، الجد عن 2 والأخت عن 1، فيقتسمون، فيكون للجد في هذه الحال ثلث جميع المال، ثلثي الباقي، وللأخت ثلث الباقي. أما إذا كثر أصحاب الفروض، إذا كان عندنا مثلا زوج وأم وجد وإخوة، ففي هذه الحال الزوج له النصف والأم لها السدس، ويبقى 2 سدسان للجد والإخوة. لو قاسمهم لنقص عن السدس، فنقول يأخذ السدس، يأخذ السدس كاملا والسدس الباقي للإخوة لو كانوا 10، يقتسمونه. فإذا لم يبقى إلا السدس أخذه، إذا لم يبقى بعد الفروض إلا السدس. مثال ذلك إذا كان عندنا زوج وبنتان وجد وإخوة، الزوج له الربع 3 والبنتان لهما الثلثان 8، هذه 11، وبقي عندنا 1 من 12، تعول المسألة ونعطي الجد السدس ويسقط الإخوة ولو كانوا 10، لأن الجد ما يسقط ولا ينقص عن السدس كاملا أو عائلة. فيقول إن كان يعني معه صاحب فرض فله خير 3 أمور: المقاسمة أو ثلث الباقي بعد صاحب الفرض، أو سدس جميع المال. عرفنا مثلا أن المقاسمة حظ له فيما إذا كان الباقي من المال أكثر من النصف. مثلنا لما إذا كان عندنا جدة لها السدس وبقي 5 أسداس، فإذا كان عندنا مثلا جد وأخ، فيكون للجد 2.5 وللأخ 2.5، يعني له 3.5 أو 5.5، فيكون أكثر من 3 المال وأكثر وأحظ من 3 الباقي. وأما إذا كان عندنا مثلا زوج أو عندنا زوجة وأخ يعني أخوان وجد، الزوجة لها الربع وبقي عندنا أخوان وجد، وبقي عندنا ثلاثة أرباع. إذا قاسمهم أخذ سهما وأخذ الأخوان سهمين، فيكون المقاسمة أحظ له يعني من سدس المال. وإذا قلنا له ثلث الباقي فكذلك، الباقي ثلاثة بعد الزوجة ثلثها واحد، ففي هذه الحالة يستوي له المقاسمة وثلث الباقي. فأما إذا كان عندنا بنتان وأم وجد وإخوة، البنتان لهما الثلثان أربعة من ستة، والأم لها السدس واحد من ستة، وبقي عندنا سدس يأخذه الجد ويسقط الإخوة. هذا معنى قوله فإن لم يبق غيره أخذه وسقطوا يسقط الإخوة، إلا في مسألة اسمها الأكدرية، فإنهم في هذه الحال ترث الأخت ويفرض لها. يقول الناظم والأخت لا فرض مع الجد لها فيما عدا مسألة كملها، زوج وأم وهما تمامها، فافهم فخير أم فعلم فخير أمة علامها. تعرف يا صاحب الأكدرية وهي بأن تعرفها حرية، فيفرض النصف لها والسدس له حتى تعود بالفروض المضمنة، ثم يعودان إلى المقاسمة كما مضى أخذه وشكر ناظمة. فهي زوج وأم وجد وأخت لأبوين أو لأب. المتبع أن الزوج له النصف ثلاثة، وأن الأم لها الثلث لعدم الجمع من الإخوة، وأن الجد له السدس الباقي، ما بقي إلا سدس، وأن الأخت تسقط. ولكن في هذه الحال جعلوا لها فرضا، لماذا؟ حتى يزيد نصيب الجد، فأعطوها النصف. كالعادة أن الأخت ترث النصف. لو كان عندنا أب لأسقطها، والعادة أنها ترث النصف وأن الأختين يرثان الثلثين إذا لم يكن هناك أب، وأنهم مع الجد يصيرون مثل الجد، يصير الجد مثلهم. ولكن في هذه المسألة فرضوا للأخت فأعطوا الأخت النصف ثلاثة، والزوج النصف ثلاثة، والجد السدس، والأم الثلث، زادت وصلت إلى تسعة، عالت إلى تسعة. ثم نجمع نصيب الأخت مع نصيب الجد ونقسمه بينهما. الأخت لها ثلاثة من التسعة والجد له واحد، ويقول أنا وأنت على حد سواء، فلماذا لا نتقاسم نجمع سهامنا الأربعة ونقسمها بيننا؟ لي سهمان ولك سهم، والأربعة ما تنقسم على الثلاثة، فنأخذ رؤوسهم وهم ثلاثة، لأن الجد عن اثنين وهي عن واحد، ثلاثة فنضربها في أصل المسألة مع عولها أي في تسعة، فتصح إذا ضرب ثلاثة في تسعة بسبعة عشر بسبعة وعشرين، فتنقسم فتعطي الزوج ثلاثة مضروب في ثلاثة بتسعة، وتعطي الأم اثنين مضروب في ثلاثة بستة، ويبقى عندك سهامهم أربعة مضروبة في ثلاثة باثني عشر، يقتسمونها فللأخت أربعة وله ثمانية، ويلغز بعضهم فيقول ها هنا أربعة، أخذ أحدهم ثلث المال وأخذ الثاني ثلث ما بقي وأخذ الثالث ثلث الباقي وأخذ الرابع الباقي. انظر نسبة سهم الزوج، أن الزوج أخذ تسعة، أليست التسعة ثلث الجميع؟ ثلث 27، كم بقي؟ 18. الأم لها سدس، لها ستة، أليست الستة ثلث 18؟ نعم، بقي 12، للأخت منها أربعة، أليست الأربعة ثلث 12؟ فهذه مسألة الأكثرية، ولا يعود في مسائل الجد إلا هذه المسألة، ولا يفرض لأخت معه ابتداء، لا يفرض للأخت ولا للأخوات إلا في هذه المسألة. بعد ذلك ذكر أن الشقيق يعد ولد الأب على الجد، ثم يأخذ ما بقي ما بيده يحجبه، وذلك لأن الأخ من أبوين أقوى من الأخ من أب، فلأجل ذلك يحجبه. صورة المعادة أن إذا كان معنا جد وأخ شقيق وأخ من أب، فالجد ليس له دخل في أمهم، يقول أنتم سواء بالنسبة لي لأنكم تدلون بالأب، الإخوة الأشقة يزاحمون الجد، والإخوة من الأب يزاحمون الجد ويأخذون معه، فلو لم يكن معنا إلا إخوة من الأب لزاحمه وقاسموه. فإذا كان معنا أخ شقيق وأخ من أب، فإن الأخ من الأب ينضم إلى الشقيق فيقولان نحن الآن مثلك مرتين، مثلك مرتين فلك الثلث ولنا الثلثان، فإذا أخذ الثلثين فالأخ الشقيق يقول للأخ لأب لو لم يكن إلا أنا وأنت هل ترث؟ ما ترث، أنا أقوى منك، فيأخذ نصيب الأخ من الأب. ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.